Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه السورة تعريج على من جزء من السلسلة كيف نقرأ وكيف نتعامل خاصة مع الكتب الشهيرة الكبيرة. الحديث طبعا عن كيف نتعامل مع الكتب الستة حديث طويل يعني لا يكفي ساعة ولا أكثر حتى ويحتاج دورة مستقلة كاملة خاصة إذا كان الكلام عن المناهج يحتاج تكلم عن منهج البخاري وكل ما يتعلق به منهج مسلم وما يتعلق به كذلك بقية الكتب الستة فالكلام فيها طويل جدا لكن طالما أن الموضوع حول كيفية التعامل وكيف كيفية القراءة هي أشبه ما تكون بمفاتيح لكيفية التعامل مع هذه الكتب الكبيرة التي يعزف عنها طلاب العلم. ومن أكبر الإشكالات التي تعاني منها الحركة العلمية في مع طلاب العلم ذكور إناثا أنهم يكتفون بكتب المعاصرين وهي خير وبركة وكذلك كتب المتأخرين أو الكتب التي لم تطرز تطريزا علميا وتصبح هي المعتبرة عند أهل العلم في بالها. طبعا أيها الإخوة في التكوين العلمي أيضا من الإشكالات الموجودة أن طالب العلم ذكر الأنثى يكتفي بمرحلة التأصيل ثم ربما يدخل في باب التخصص خاصة في الدراسات العليا وهو لم يمر ولو قراءة جردية على تفسير واحد من تفاسير كتاب الله عز وجل واستطلاع على الكتب الستة ولذلك يكون في بناء العلم خلل وفيه عوض وبناء العلم لم يكتمل بعد كيف يدخل في باب التخصص الذي هو يعني قريب من مرتبة المجتهد لأن طالب العلم يمر بأربع مراحل مرحلة المفيد أو المستفيد وهي مرحلة التأصيل ومرحلة المستفيد وهذه مرحلة التفاصيل وهي التي يمر على الأصول العلمية الكبيرة يمر عليها مرورا ثم ينتقل لمرحلة المشارك هذه المرحلة مرحلة المشارك هي مرحلة العطاء وإن كان في مرحلة المفيد ربما يصبح مثلا له أن يرجح له يعني بعد أن يأذن له شيوخه كمان مرحلة المشارك هي مرحلة العطاء له حق الإضافة والتأليف والتصنيف والمناظرة والنظر والرد يعني ليس له إلا شيء واحد فقط هذا الذي ليس له في مرحلة المشارك وهو الكلام في النوازل كلام في النوازل إنما هو من مهام وأعمال المجتهد فعند ذلك انتقل بعد ذلك مرتبة المجتهد فعندما يدخل إلى هذه المرتبة خاصة يعني يمثلها اليوم هي الدراسات العليا أو ما يشابهها في المدارس العلمية اليوم في العالم يدخل إلى مراحل متقدمة وهو لم يمر على هذه الأصول العلمية الضخمة التي هي جزء من تكوينه العلمي الشرعي سيكون هناك خلل ستكون هناك فراغات علمية ستكون هناك إشكالات ستكون هناك متوءات عقلية في التصور للمسائل عموم المسائل لأنه لم يمر بهذه المحطات الصحيحة السليمة التي ينبغي أن يمر بها من هذه المحطات أن يستطلع الكتب الستة وقبل ذلك طبعا أن يمر على تفسير من التفاسير المعتبرة عند المفسرين يمر عليها ثم أيها الإخوة طالب العلم لابد أن يضع لنفسه أصولا هذه الأصول يكر عليها في كل عام مرة أو مرتين ثم يبني على هذه الأصول بعد ذلك يقرأ من الكتب الكثيرة التي هي إضافات علمية لهذه الأصول التي استوعبها فيجعل لنفسه مثلا كتابا في التفسير هذا أصل يمر عليه في كل عام مرة خلاص يثبته ثم الكتب الستة هذه أصل الأصول بعد كتاب الله عز وجل يثبتها فيكر عليها في كل عام مرة ثم يكون كتاب مثلا أم في العقيد مثلا مثل شرح ابن أبي العز في الطحاوية على الطحاوية فيكون هذا أصل فيكر عليه في كل عام ثم يكون له كتاب من الكتب الفقه على مذهب من المذاهب مثلا عند الحنابلة كتاب الزاد ربما عليه العمل بالذات عندنا هنا في هذه البلاد فيجعله أصل فيقر عليه كل عام مرة، وهكذا في كل فن من الفنون. وإذا رجعت إلى أئمة الأوائل ستجد أن هذه المنهجية حاضرة وهي التي جعلتهم يبزون على أقرانهم ويصبحوا أئمة مهتدين يقتدى بهم. لو تأملت في هذا السجل هذا واضح جدا أن يعني الإمام أبي عبد الله البخاري لما سئل بما نلت ذلك من الإمامة قال بإدامة النظر في الكتب. إدامة النظر أي أن يثبت له أصول ثم يكر عليها دائما حتى تثبت وترسخ، ولا طريق للرسوخ في الطلب إلا بهذا. ثم بعد ذلك يجعل باب القراءة والاستفادة والإضافة هذا مفتوح، كل مرة يضيف شيئا يضيف أشياء فتضاف على بناء علم متين. البناء العلم متين إن لم يكن على هذين الأصلين الكتاب والسنة فعلى ماذا سيكون؟ هكذا. وبالتالي سيكون عنده عوز في بناء العلم، عنده فقر في الاستدلال، عنده ضعف الحجب في الحجة والمحجة، عنده إرباك عند المدارسة أو المناظرة، وفي حالة النقد والرد لن يستطيع لأنه لا ليس لديه الأدوات الكافية العلمية التي بها يستطيع أن يقوم في على يعني يقوم على يقوم في مستوى هذا المقام المقام العلمي. وبالتالي تصور شخص يبني عمارة ثم الدور الأول والدور ثلاثة أدوار، الدور الأول انتهى منه، الدور الثاني أعمدة لكن لم يبني الجدران وبقية الأشياء هكذا أعمدة، ثم الدور الثالث والرابع ستجد أن هذا الدور دور خلو من الفائدة والنفع، لا لن يستفيد منه أحد، يعني ليس فيه غرف وليس فيه يعني بقية المرافق الأخرى التي يحتاجها الساكن، وبالتالي سيكون هذا دور، فما بالك إذا كان دور أو اثنين أو ثلاثة بهذا الشكل. وهكذا طالب العلم الذي يقفز على هذه المتون. وبالتالي أيها الإخوة من المهم والضروري بل هو أصل في في في طريق الطلب أن يكون الإنسان له تعامل مباشر مع الكتب الستة. والله أنا أعجب وأتعجب عندما أجد طالب علم في مرحلة البكالوريوس في الدراسة الجامعية وهو لم يفتح في يوم من الأيام كتاب البخاري، لم يفتحه وكذا يتصفح يمتع له قريبه أو كتاب مثلا مسلم أو كتاب أي كتاب من كتب الستة بالذات على وجه الخصوص. على كل حال هذه قضية منهجية ليست يعني إلا من باب التوطئة للحديث في هذا الموضوع. ثم الكلام عن السنة عموما، تعلمون أن السنة آلت إلى مناهج التأليف، فهناك المسانيد وهناك الموطئات وهناك الجوامع وهناك السنن وهناك المستخرجات والمستدركات والمعاجم والإنسان الحديثية، هذه مناهج للمحدثين كانت طرائق في التصنيف. يهمنا من هذه الأنواع نوعين اثنين التي لها علاقة بموضوعنا وهي الجوامع والسنن. الجوامع والسنن وإن كان عند المتأخرين جاء بمعنى المجاميع، لأنه الجامع مثلا جامع الأصول الدين الأثير وفي باب المجاميع وليس المقصود به بالجوامع المعروفة عند المتقدمين. طبعا لفظة المتقدمين حد الفاصل بينهما بين المتقدمين والمتأخرين الثلاثة قرون 300 بعضهم مددها إلى 350. من قبل يعد متقدما، من بعد يعد متأخرا. أصول العلم بنيت وتأسست وقواعده كانت عند المتقدمين ثم تكامل العلم عند المتأخرين كل العلوم. وبالتالي لا يصبح عندما نأتي مثلا في علم الحديث نفصل بين المتقدمين والمتأخرين، هذا لا يمكن. المتأخرون بنوا علومهم على علم المتقدمين، بل العموم الحركة العلمية في أي فن من الفنون أنها تتكامل، أي علم يظهر يأتي من بعده فيكمل هكذا. فالمتأخرون ربما يعني في باب علوم الحديث بالذات في الصلاة كملوا من حيث الترتيبات والتقنين وإيراد الإشكالات وإيجاد الإجابات وحل كثير من الإشكالات الموجودة. على كل حال هذه الكتب الستة تميزت أنها كتبت وجمعت هذه الأحاديث في عصر التدوين. ما هو عصر التدوين؟ هو عصر المتقدمين. نقول عصر يعني بما يتميز عصر المتقدمين يتميز بأنه هو عصر التدوين الذي جمع فيه السنة. ولذلك ما بعد المتقدمين فإن الأسانيد الآن لما نجي مثلا نأخذ في مجلس السماع حديث من حديث الكتب الستة أو حديث السنة عموما نأخذ السند إلى صاحب الكتاب، فعامة الأسانيد انتهت عند المتقدمين، ما بعدها هي أسانيد على كتبهم وليست أسانيد يعني مستقلة، هي أسانيد على كتبهم. وهذه الكتب الأسانيد اللي فيها التي فيها هي الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة. هذه الكتب الستة أنها دونت في عصر أو جمعت في عصر التدوين يعني عصر المتقدمين، وعلماؤها كلهم من المتقدمين. والكلام عن المفاتيح فقط، لا ندخل في كثير من القضايا المنهجية والتفصيلات فيها، أن هذا كما ذكرت لكم يعني آنفا أنه يحتاج إلى يعني دورة واحدة كذا، نأخذ دورة كاملة كل مجلس لا يقل عن ساعتين لثلاث ساعات، نأخذ كتاب واحد من الكتب الستة. حتى أني كنت أفكر أن أخذ البخاري فقط اليوم، لكن قلت ما دام الموضوع كيف نقرأ كيف نتعامل، فالموضوع ليس الموضوع على التعريف بالكتاب بكل متعلقاته، إنما الكلام عن كيفية التعامل مع الكتاب حتى يضع طالب العلم ذكرا أو أنثى في منهجيته، يضع الكتب الستة من الكتب التي لها أولوية خاصة في الرجوع إليها والقراءة منها والنهم يعني مما فيها، ومفيدة جدا. سأؤكد هذا الموضوع ببعض الأمثلة التي ستتعلق بهذه الكتب الستة. أولى هذه الكتب طبعا نقول إحنا من مناهج المحدثين لهم مناهج التأليف الذي يعنينا فيها الجوامع والسنن. الجوامع الكتاب الذي يصدر اسمه أو يقصد مؤلفه بأنه كتاب جامع، الجامع هو الذي حوى جميع أبواب العلم، ففيه الطهارة والصلاة والعقيدة يعني كتاب الإيمان والتوحيد، وفيه السيرة وفيه الهدي وفيه المناقب وفيه الفضائل وفيه الحدود وفيه البيوع المعاملات الجنايات، يعني باب فيه التفسير، وأحيانا فيه أبواب خاصة في الرد على أهل الضلال والفرق، يعرف بكتاب السنة أو ما شابه ذلك في هذه الكتب الستة. فإذا قلنا جامع فالمقصود به بالجامع أن هذا الكتاب يحوي أحاديث في كل أبواب العلم، في عامة أبواب العلم. أما إذا قيل السنن فالسنن إنما هي المقصود بكتب الأحاديث المتعلقة بالأحكام، أحاديث الأحكام فقط. إذا قيل السنن مثل سنن أبي داود كتاب أحاديث أحكام فقط، يعني مؤلفه صنفه لأجل أن يجمع أحاديث الأحكام في هذا الكتاب. ومن هنا كتب الستة لا تخرج عنه الاثنين، جامع وسنن ما يخرج عنه. أول كتاب من هذه الكتب كتاب صحيح البخاري. ما اسم كتاب البخاري؟ الشيخ انقطع. الشيخ طيب هذا الشيخ جامع الصحيح من أيام صلى الله عليه وسلم ونفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياه. طيب تمام، يعني لاحظ الجامع الصحيح المسلم المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لا الجامع معناه شمل جميع أبواب الدين. ها الجامع إيش؟ الصحيح. الجامع الصحيح معناه أن الحديث الذي فيها صحيح. طيب بعدين المسلم إيش معنى المسلم؟ يعني نقول هذه كتب مسندة. إيش يعني مسندة؟ يعني أنه روى الأحاديث بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المختصر أي أنه لم يستوعب جميع الصحيح. من أمور النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أقواله هذه الأحاديث، وسننه أفعاله، وأيامه هديه وجميع شمائله صلى الله عليه وسلم. معنى أن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرده البخاري في كتابه. تمام، هذا اسم الذي يعني قرضه البخاري، ذكر هذا جميع أهل العلم. وإذا قيل صحيح البخاري فهو اسم يعني عرفي، فعرف الناس والعلماء وأهل العلم على هذا الاسم. الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم الجعفي البخاري المتوفى سنة 56 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عل له في وقت من الأوقات أن يؤلف هذا الكتاب لأسباب، منها أن شيخه إسحاق بن راهويه قال من يصنف لنا في الصحيح، فانقدح شرارة جمع حديث مسلم الصحيحة ورأى رؤياه، وكان فيه إحتاج عوز في أيامه لجمع الحديث الصحيح، لأن كان يعني سبق التأليف الصحيح سبقه المسانيد والموضعات، ولم يكن تعتني كثيرا بالصحيح، إنها كانت تعتني بالجمع أكثر. وجعل نفسه منهجية معينة وسار عليها رحمه الله، ولذلك وضع تراجم الأبواب قبل أن يورد الأحاديث عليها، فجمع حديثا وأودعها في هذا الكتاب أكثر يعني من 7,000 حديث. هذه الأحاديث لما وضعها البخاري في صحيحه رتبها بطريقة معينة، يعني الشخص الذي يريد أن يستفيد من صحيح البخاري إذا أراد أن يقرأ صحيح البخاري ينبغي أن يعلم أن الأحاديث التي في صحيح البخاري أنها عدة أنواع: أحاديث التراجم، وأحاديث الأصول، وأحاديث المتابعات، وأحاديث الشواهد والمعلقات. هذه 5 أنواع من الأحاديث موجودة في صحيح البخاري: أحاديث الأصول والتراجم والمتابعات والشواهد. ممكن نخليها متابعات والشواهد قسم تسمى أحاديث الاعتبار، والمعلقات التي عند البخاري. جمع البخاري أحاديث وجعل لنفسه شروطا. من أهم شروط البخاري طبعا بعد يعني حديث شروط الحديث الصحيح الشهيرة المعروفة، وهو أنه يروي من يعني يكون السند متسلسل برواة الثقة، والثقة جمع بين العدالة والإتقان في الضبط، هذا الثقة، فتسلسل بالثقة هكذا. لكن البخاري لا يكتفي في التسلسل بمجرد المعاصرة، بل زاد شرطا وهو العلم باللقية، أن هذا الراوي التقى مع هذا الراوي، يعني كل راوي في السند التقى مع الراوي الذي بعده، يعني أن كل راوي هو شيخ لمن قبله، وهكذا ثبت عنده اللقية ولو مرة واحدة. وليس يعني الشرط أن يكون شرط في كل حديث، لكن ثبت عنده ولو مرة واحدة أنهما التقيا انتهى، وهذا الشرط يعني زائد عن كتاب التقيا، ثبتت اللقية بينهما في مجلس علم، يعني ثبت عنه السماع، ثبت عنه السماع، مو تقابله واحد وكان ماشي كذا وكان ماشي كذا وتقابله في الشارع قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة، لا، إنما المقصود أنه ثبت أن من السماع. لذلك في موضوع التدريس أحيانا قد يحدث حديثا عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه، وهذا يعني صنعة الكذاب من أئمة. موضوع ثاني دخلنا أنت فيه، إحنا قلنا نبغى ناخذ مفاتيح بس. فالأحاديث دراجة الشخص يتعامل معها. طبعا الإمام البخاري لم يقدم في كتابه بمقدمة، هكذا بدأ على طول بذكر السند وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم أورد الحديث كثيرا، رتب الحديث واعتنى كثيرا. ولذلك صحيح البخاري كتاب علم، كتاب أقصد علم أقصد فقه واستنباط. ولما وضع التراجم ترجم وضع بوّر باب كذا باب كذا، وضع الأبواب وترجم واعتنى وحرر هذه التراجم تحريرا، لأنها تمثل فقه البخاري واختيارات البخاري سواء في الفقه أو في غيره. لذلك أحيانا في بعض تراجم البخاري فيها ردود لبعض أهل الضلال والبدعة، كما في كتاب التوحيد وغيره، في نفس الترجمة، ليس الترجمة دائما مسائل خلاف، الترجمة أحيانا قد تكون هي جملة من مقررات أهل السنة والجماعة في العقيدة أو في باب الأبواب. ولذلك الذي يدرس ويمر على الكتب الستة تنبني في عقله وفي تصوراته العلمية قواعد العلم والتعامل مع النصوص ومنهجية النظر والاستدلال وكيفية التعامل مع النص والقدرات العقلية على الاستنباط والتحرير والتشقيق عن المسائل، لأنه ينظر إلى هذه الترجمات. من أكبر الإشكالات اليوم لما نأتي تجد طالب علم مثلا يقرأ لمثل المتأخرين وبعض المعاصرين في كتاب معين، لا يعتني بمثل هذه التراجم الموجودة في كتب السنة، مع أنها تعد فقها عظيما، دراستها تبني قواعد النظر في بناء المسائل، بس فقط دراسة هذه التراجم. ولذلك اعتنى العلماء كثيرا بتراجم صحيح البخاري، ولها كتب مستقلة كثيرة، منهم من جماعة صاحب تذكرة لسان المتكلم الذي سيعود له كتاب ما سمعت رجل البخاري وحرم تحريفه من أجل ما كتب فيه في باب الكلام عن المناسبات هي الترجمة. فيضع الترجمة ثم يورد أحاديث البخاري له منهجين في رأي الأحاديث. الأحاديث المقصودة باب آخر مهم جدا عند التعامل مع هذه الكتب أن نعرف ما هو مقصود المصنف من هذا الكتاب. ما هو مقصود البخاري في هذا الكتاب؟ أولا جمع الصحيح، ثانيا معرفة الفقه المتعلق بالأحاديث. ولذلك تجد بابا أو ترجمة فيها ترجمة فيها أحاديث ليس واحد من هذه الأحاديث على صحيح البخاري. هنا تأتي الإشكالات. من يأتي قطعة في أحاديث صحيح البخاري يقول تعالى هذا الحديث وين؟ هذا الحديث وين؟ إذا قال في الاعتبارات يقول هذا ليس مقصود البخاري. مقصود البخاري، مقصود البخاري يعني. ما هو مقصود البخاري؟ الأحاديث الأصول. الأحاديث الأصول هي التي شرط البخاري شرطا شديدا بها. أما ما عدا ذلك فكثير من هذه الأحاديث أنها تنحط وتنزل عن رتبة الرتبة التي وضعها البخاري لنفسه الشديدة وهي العلم باللقاء. وبالتالي هناك في أحاديث عليها إشكالات صحيح البخاري نقول في الاعتبارات نعم، في المعلقات نعم، في التراجم نعم، أما في الأصول فلا. كيف نعرف الأصول؟ الأصول هي الأحاديث المصدرة بأخبارنا وحدثنا. أي حديث تجده في صحيح البخاري وأنت تقرأ مصدر من بدايته البخاري يقول أخبرنا أو يقول حدثنا، معنى أن هذا حديث من أحاديث الأصول، هي المقصودة عند البخاري التي اعتنى بها اعتناء شديدا في تحرير سندها وقبولها وأنها خلت من كل الإشكالات التي يمكن أن تتوارى عليها. حتى ولو كان في سندها إشكال، حتى ولو كان في سندها إشكال، كل الأحاديث التي في الأصول الإرادات التي عليها كلها مندفعة ومرتفعة لا يوجد عليها شيء. يعني مثلا أخرج حديث لراوي من الرواة كان فيه إسماعيل بن أبي هويس، قالوا أن هذا الحديث أخذه لما ورد المدينة وحدث عنه لأنه كان أخذه ثبت عند البخاري أن أخذه من خاله الإمام مالك. خاله الإمام مالك فثبت عنده وإن كان لم يكن هذا واضح في السنة. المقصود أن البخاري اعتنى بأسانيد هذا الحديث اعتناء شديدا فأورد هذا الحديث بعد الحرارة اللي هي أحاديث الأصول. طب بقية الأحاديث تخدم فقه البخاري، تخدم فقه البخاري وله منهج. البخاري أولا كان يعني يكتب الأحاديث من حافظته، يقول أخذ الحديث في المدينة وأكتبه في خراسان من حافظته وهو حافظ، ولذلك يروي بالمعنى. الأمر الثاني أنه طالما يعتني بالفقه معناه من الصعوبة بمكان أن كل ما جاء ترجمة يورد حديثا كاملا، فهو يأتي بمحل الشاهد في حديث وإن كان من الأصول بل حتى ولو كان من الأصول. الأمر الثالث أو الرابع أن قد يكون الحديث طويل فتجد جزء منه يخدم هذه الترجمة، جزء منه يخدم هذه الترجمة، جزء منه يخدم هذه الترجمة، فيمسك الحديث فيقتله شذا وذرا. وهذا الخلاف في أن الإمام ابن الصلاح يقول عدد الأحاديث الصحيحة أحاديث البخاري بحيث المكرر 4000 حديث وقال به النووي، بينما خرجه ابن حجر يقول 2600، عدد كبير. لكن الإشكال وين؟ الإشكال أنه قد يأتي الذي يعد فيجد حديثا ربما لم ينتبه أن هذا الحديث أصله قد فات وهو جزء من حديث آخر ثاني في موطن آخر ذكره فيحسبه أنه حديثا وهكذا. يعني منهج البخاري أنه يقطع الحديث يأتي محل الترجمة. طيب أحيانا قد يأتي بترجمة فلا يجد حديث على شرطه ولا على شرط الصحيح فيقتطع من حديث قد يكون ضعيف فيجعله ترجمة في الباب، مثل باب الفخذ عورة والحديث يعجبه في فخذك فإن الفخذ عورة بوب به، قال باب الفخذ عورة، والبخاري يرجح أن الفخذ عورة لكن لا يوجد حديث على شرطه. ثم إذا جاء بهذا الحديث الذي ليس على شرطه ليس على شرط الصحيح يأتي من الآيات ومن الأحاديث ما يدل عليه دلالة بالعموم أو بالمقاصد أو في إشارة غير صريحة في حديث على شرطه يريده تحت هذا الباب، بالذات إذا أورد ترجمة وهذه الترجمة هي نص حديث في الغالب أن هذا الحديث ليس على شرطه ولا على شرط الصحيح. ثم تظلم ما بعده. يورد من الأقوال، من أقوال الصحابة، من أقوال التابعين، من قبل ذلك الآيات، ربما أحاديث أخرى، ما يعزز ترجيح هذه الترجمة، وهي في الأصل أنها جزء من الحديث. الأحاديث الأخرى التي في المتابعات والشواهد، قد يأتي حديثا أحيانا فيه مدلس ويريده في الأصول، والمدلس عنه، ولكن يثبت عنده الحديث ليس على شرطه، والمدلس صرح بالتحديث فيريده في المتابعات والشواهد ليجبر الإشكال الذي فيه في الأصل. هذه من مقاصده في المتابعات والشواهد. من أجمل ما في المتابعات والشواهد هو إيراد الروايات والزيادات الشاذة، وهذا الذي يأتي بعض الناس ضعيف، يعني تجده ضعيف الفكر، كان للفهم، لم يعرف المنهجيات المتعلقة بهذه الكتب، تقول هذا حديث صحيح البخاري، والحديث قد يكون هو البخاري قصد أن يحكم عليه بالشذوذ. أضرب لذلك مثال، حديث من قال أن من صفات الله عز وجل صفة التدبر، يستدلون بحديث البخاري في حديث الإسراء والمعراج الطويل، وذكر فيه فتدلل الله الزيادة. لكن لو تأمل سيد أن هذا الحديث أولا ما هو مصدق لا بأخبرنا ولا حدثنا، قبله حديث آخر مصدق بأخبرنا وحدثنا وليس في هذه الزيادة، ثم هذا الحديث الذي في الاعتبارات من رواية شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله في آخر عمره لما تولى القضاء سأل يهم، فهو يريد البخاري، يقول ترى هذه الزيادة تراها شاذة، هذا يقصد البخاري. دليل ليس كل ما في البخاري، واحد فتح الكتاب وقرأ، طريقة التعامل أن نعرف هذا الحديث هل هو من الأصول أو هو من الاعتبارات، إن كان من الأصول انتهينا، إن كان من الاعتبارات نعرف ما هي المناسبة لإيراد هذا الحديث في الاعتبارات. خذ مثال ثاني، لما أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي ثم وجد في نفسه، هذا أورده في الأصول مصدر بأخبار محدد أورد في الاعتبارات رواية ثانية فيها زيادة، فأراد أن يتردد من رؤوس الجبال، يعني كان يبغى تحب هل يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبا، وهو الذي قال من قتل نفسه بحديده فهو يتجوى في نار جهنم بحديدته خالد فيها أبدا، وفي رواية أخرى مسلم قال أبدا أبدا أبدا من قتل نفسه، ما يمكن هذا. لكن إذا رجعنا سنجد أن الحديث من رواية معمر بن راشد، والرواية التي في الأصول من رواية يونس الأيلي، ويورد يونس الأيلي أثبت في الرواية من معمر أنه معمر متأخر في الطبقة، فهو يريد يقول معمر وإن كان ثقة فإن هذه الزيادة شاذة. وإن كان هذه القاعدة أشار إلى حافظ بن حجر وأشار إليه أيضا الشيخ السامتين من هذه السنة وأشار إليه كثير من العلماء، على أن البخاري قد يورد أحاديث في المتابعات والشواهد مقصوده فيها يريد أن يضعف زيادة. نحن نقول ضعف زيادة نقول شاذة، إيش معنى شاذة؟ إيش معنى شاذة؟ ما حد يشاذ هذا الشيء، ما سألت جد حراج هو طبعا. القسم الضعيف طيب هو صح أيوة الثقة خالفة من هو أوثق، قل من هو أول، لأن أحيانا قد تكون المخالفة إما أوثق أو لعدد، إذا يقول أولى هذا أضبط في التعريف. فالمقول حديث شاذ هي الأحاديث التي تكون في طعونات الثقات، يعني ما يجي واحد ضعيف يقول حديث شاذ ضعيف خلاص انتهينا، لكن هو إمام وثقة فزاد زيادة، هذه الزيادة نسميها شاذ. فالشذوذ لا يأتي إلا في أحاديث من؟ حديث الثقة، ما يأتي في حديث الضعف، الضعيف إذا خالف يسمى حديثه منكر، يعني جمع مع الضعف مخالف حشو مسكين. لكن الثقة عندما يزيد زيادة خالف فيها من هو أولى منه. طبعا بغض النظر عن مبحث الزيادة هل تقبل مطلقا أو مطلقا، هذا مبحث يعني ليس، لكن المقصود هذا هو. أن أحاديث الاعتبارات هي حديث متابعة و خرج عن الموضوع أعطيناك الموضوع. طيب وبارك أنا أقول لك تبس هذا أحد الأخوة يقول خرجنا الموضوع. خرجنا الموضوع يا جماعة. طيب هذه الزيادة الذي يأتي يتعامل مع سنن البخاري هذه حديث أصول، هذه حديث إيش؟ الاعتبارات. حديث الاعتبارات نبحث عن المناسبة، إما تكون زيادة شاذة أو أن يكون فيها تصريح للتحديث أو تكون فيها دلالة على ما يتعلق بترجيح البخاري في الترجمة أو غير ذلك، يعني أن لها مناسبة. وهذه صنعة تصنع طالب العلم دائما يبحث في مثل هذه الأمور. النوع الثالث طبعا ذكرنا الآن حديث الأصول والاعتبارات اللي هي المتابعات والشواهد والتراجم وبقية المعلقات. طبعا المعلقات معروف، ما هو ضعيف المعلق؟ حديث المعلق هاشر من مبدأ إسناده من مبدأ السنة راوي أو رفع على التوالي. البخاري يأتي فيسقط رجلا، يسقط شيخ من شيوخه، وربما أسقط شيخه وشيخ شيخه، وربما أسقط ربما حدث السنة البخاري ابن عباس، يعني السنة كل ما هذا يسمى حديث معلق. هذا في انقطاع ولا في انقطاع؟ في انقطاع. كيف يقول البخاري أصح حديث بعد كتاب الله وفيه أحاديث فيها انقطاع؟ وهذه حديث ضعيف. قل البخاري لما أتى بالمعلقات أيضا له مقصود في ذلك. أولا أن البخاري إذا كرر غاية، إذا كرر غاية عنده حديث أول الحديث ثم جاء مرة وقع ثاني أراد أن يكرر الحديث، الأصل أن يكرر، ما في مثال يكرر فيغاير، يأتي بسند آخر ما وجد يغاير يقوم يعلق الحديث. فبعض المعلقات موصولة في البخاري نفسه وبعضها موصول خارج البخاري، فإذا أو أحيانا من مقصوده في إرادة المعلقات أنه يريد أن يأتي بحديث يكون حجة أو دليل على رأيه الذي ذكره في الترجمة. فإذا له مقاصد، ليس هكذا جاء سبهنا، له مقاصد في المعلقات. المعلقات خلاص يعني العلماء تقول يعني مؤونة الكلام عنها في التعامل مع سنن البخاري، تقرأ سنن البخاري تجد معلقة ذكرها البخاري بصيغة الجزم، قال ذكر حكى انتهى موضوعها مقبولة، فهي ما صحيحة مقبولة انتهى، لكن ذكر قيل حكي بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض، هذه يحتاج أن ينظر فيها، لكن البخاري يأتي بها لعلم أو لسبب، هي ليست على شرطه ولا على شرط الصحيح، وقد يكون فيها إشكال، لكن فيها دلالة على تقوى حديث آخر معها من حيث الاستدلال وليس من حيث الصحة، من حيث الاستدلال وليس من حيث الصحة. فهذه أساسيات في التعامل مع صحيح البخاري، يعني أول نقطة في أساسيات التعامل مع صحيح البخاري هو أن نعرف ما هي نوعية الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري. بعد ذلك كل من سيقرأ في صحيح سيستفيد استفادة عظيمة، لأنه يأتي في مواطن فيترجم، يأتي في مواطن فيذكر نكات حديثية، يأتي في مواطن يعلق، فهناك فوائد كثيرة مثل عصا موسى أتوكل عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المآرب الأخرى هي هذه اللي ظاهرة الحديث الذي يريدها البخاري في المعلقات في المتابعات والشواهد كثيرة جدا، لكن الحديث الأساسية هي أصول. ولذلك من أراد أن يحفظ صحيح البخاري إما أن يحفظ الصحيح كله وإما أن يحفظ الأصول. من الأخطاء التي تحصل اليوم في بعض الكتب الجمع بين الصحيحين أن الأحاديث الموجودة فيها موجودة مع الأحاديث التي في المتابعة والشواهد، فيحفظون الزيادات الشاذة وما يدرون أن هذا شاذ لا يصح وأنه لا يسمى صحيح على نفس شرط البخاري. الكتب التي خدمت صحيح البخاري كثيرة جدا، الكتب خدمت صحيح البخاري كثيرة جدا، يعني يمكن لا يوجد كتاب خذ من كتب السنة مطلقا مثل ما خذ صحيح البخاري في كل الإشكالات. إذا تريد كتاب يحل لك كل الإشكالات الموجودة في صحيح البخاري، كتاب الجزء الأول من فتح الباري اسمه إيش؟ هدي الساري، اسمه هدي الساري. هذا الكتاب كل الإشكالات. طيب هل ترجم للرجال البخاري؟ لا، ما ترجم لكل من هو أورد الرجال الذين عليهم إشكالات وأجاب عنها، لكنه لم يورد كل الرجال. كتب الرجال التي خدمت صحيح البخاري كثيرة، مثل كتاب كالعبادي أو غيره، أو كتاب شيخنا الشيخ محمد آدم أو غيره من كتب العلم المعاصر. لكن أسهل من هذا، من يريد يعني كتاب في التراجم، بدل ما تروح لكل كتاب تأخذ ترجمة ترجمة له، كتب السنة الستة كلها مجموعة في رجالها. ها؟ ها؟ لا إصابة الصحابة. ما شاء الله الكرمات الجمعية. أحسن. تهذيب التهذيب الذي هو تهذيب إيش؟ تهذيب التهذيب الكمال، والكمال المقدسي. ها؟ المقدسي. الكمال تخصص كتب الستة. ونحن نقول الكمال جمع كتب الستة وجعل الأساس البخاري. أول من أشار إلى الكتب الستة أنها ستة هو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وتبعه بعد ذلك إمام محمد بن موسى الحازمي في شروط الخمسة، وتبعه بعد ذلك أئمة كثيرة. طبعا ربما أشير خصوصا الوقت لما نجي عند ابن ماجه، يعني لماذا قدموا ابن ماجه؟ لأن هناك، وكان هذا قول الجماهير من المحدثين، هناك قول آخر من العقيلي ومن الأثير وغيرهما ممن يقول الكتاب السادس والموطأ. لماذا الجمهور عندما لا عند ابن ماجه في الشيء الحامل؟ الشخص الذي يريد أن يستفيد من شرح صحيح البخاري يقرأ أي شرح؟ مش عارفين عشر فتح الباري الله أكبر. الشوكان يقول لا هجرة بعد الفتح، قال له ألف لنا كتاب يشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، في بعد الفتح شيء؟ لكن طالب العلم إذا دخل فتح الباري انتهى، مثل اللي يدخل في المحجرة يواجه مصطلحات وإشكالات. ولذلك طالب علم مبتدئ لا ينصح بفتح الباري، إنما ينصح بكتاب إرشاد السالك، إرشاد ابن إرشاد السالك للقصة المالية، أو كتاب عدة القارئ العين. هذه ثلاث شروحات هي أجود شروحات، هناك شروحات كثيرة في صحيح البخاري، سيطول المقام الذي سنوري كل شرح كثير، لكن هذه الثلاث شروحات هي من أنفس الشروحات. طالب علم مبتدئ إذا بدأ بشرح القصة المالية أسهل له، لأن العبارة سهلة، ويرتب ويذكر ويأتي بالرجال يترجم كذا على حدة، ويبتعد عن الإشكالات العميقة التي ربما لا تصل لطالب العلم في وقت مبكر. وإذا أراد أخسر من ذلك ممكن يأخذ كتاب محمد صديق حسن خان، له كتاب جيد في حل ألفاظ الحديث البخاري جيد، أو يعتمد على الحواشي. هناك حواشي موجودة مثل حاشية السندي وغيره على كتب الستة كلها، حواشي السيوطي يندفع لها، هذه فتح عبارات. أما كتاب فتح الباري فهو كتاب يعني لا يريده طالب العلم إلا بعد أن ينتهي مرحلة التفصيل والمرحلة الأولى من التفاصيل، بعدين يروح فتح الباري. لكن ممكن أحيانا يسلي نفسه من باب الترويض على الكتب الكبيرة، يروح فتح الباري يقرأ فيه يعني يأكل. لكن لو بدأ من البداية وهو غير يعني مدرب على قراءة الكتب الضخمة الكبيرة التي يعني عبارتها جسدة وطريقة التحليل المساعد فيها عميق، ويعني يعتني كثير بذكر الإرادات، طالب العلم في البداية لا يحتاج للإشكالات والإرادات، قد تأتي مرحلة ثانية، لكن يعتني كثير بالإرادات، لكن يستفيد من فتح الباري من الجزء الأول من وهدي الساري وعلمه. الجزء الأول هذا يستفيد منه كثيرا، لأن أي إشكال سواه تلقى الإجابة، كل الإشكالات اللي موجودة في الصحيح موجودة في هدي الساري. بالتالي هدي الساري مع كتاب القصة العيني أو كتاب العيني يبدأ بأي واحد منهم لا إشكال. طالب العلم إذا أراد أن يعتني بكتب السنة يبدأ أول شيء إما بالبخاري أو بالترمذي، لا يصلح أن يبدأ بأي كتاب آخر، وحذاري حذاري أن يبدأ بمسلم أو يبدأ بالنسائي، لأنه سيأتي إن شاء الله. كتاب البخاري سهل فهم وعبارته سهلة ويمكن أن يمر عليه، وليس هناك يعني التشدد الموجود عند المسلم. لا، المسلم عنده تشدد، البخاري ما عنده تشدد في الصنعة الحديثية. وسأشير إلى النسائي يشابه المسلم، لأن المسلم والنسائي كتب علل، وكتب علل تأتي متأخرة ما تأتي في البداية. الكتاب الثاني من حيث الترتيب الصحيح هو كتاب مسلم، إمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم القشري أنيسة بوري، والمتوفى سنة 61 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع فيه 12,000 حديث مع المكرر، طبعا بدون مكرر 4,000 حديث، 12,000 حديث جمعها في كتاب. من حيث الصحة نزلت رتبة مسلم، المسلم قدم بمقدمة ضافية في كتابه الصحيح، ابتداء اسمه الكتاب يعني وقع الخلاف في ضبط النسخة، لكن هو أشار في المقدمة أنه كتاب المسلم، وفي نسخة أخرى قال المسند الصحيح، وبعضهم قال الجامع المسند الصحيح، لكن يبدو لي أن أثبت الجامع ليس من اسمه واسمه بل هو من وصفه، لأن الكتاب جامع. أما اسمه الذي ارتضاه مصنفه في النسخة الصحيحة هو المسند الصحيح، فإذا هو مسند أي حديث مسند، ويقولنا الجامع المسند الصحيح أيضا بهذا التوصيف السيئ، لأنه جامع يجمع جميع أبواب العلم، وهو مسند لأن صاحبه أورده بأسانيده، وهو صحيح لأن صاحبه اشترط فيه الصحيح. الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة كذا؟ لا، اكتفى بالمعاصرة مع انتفاء شبهة نفي المعاصرة والخلو من وصمة التدليس. إذا جبنا هذين الاثنين خلاص انتهينا. يعني مثلا يقال الراوي فلان الدمشقي وفلان البغدادي، طيب لم يثبت مثلا في تاريخ دمشق أن البغدادي جاء ورد دمشق، ولم يثبت في تاريخ بغداد أن الدمشقي جاء بغداد، هذه قرينة أنهما لم يلتقيا. فإذا وردت مثل هذه القرينة حتى ولو تعاصر الحديث مردود، وخلا من وصمة التدليس مع العلم أن الإمام مسلم يقول يتكفي العلم، لكن عن المدلس لا تقبل. وبالتالي مسلم أيضا قسم الأحاديث عنده بنفس التقسيمات، عنده أحاديث أصول وحديث الاعتبارات. لا، الأصول والاعتبارات هذا موجود في عامة كتب السنة، المعلقات والأشياء الثانية قد تكون لها وضع آخر، بالذات البخاري يعني اعتنى بها لأنه كتاب وفقه، كتاب اعتنى يريد أن يبين فقه الأحاديث سواء كانت في العقيدة، سواء كانت في التفسير، أو كان في المناقب فضائل، في الآداب، في الأخلاق، في الأنكحة، في الفقه، في كل فنون العلم، كتاب جامع. لذلك مسلم اعتنى بهذا. مسلم رحمه الله لم يضع أبواب، ما بواب، لكن أورد أحاديث الطهارة مع بعض، وحديث الصلاة مع بعض، وحديث الزكاة مع بعض، وحديث الصيام مع بعض، وحديث التفسير مع بعض، وحديث الإيمان مع بعض، وحديث. والتراجم التي تجدونها في كتاب مسلم هي ليست من صنيع مسلم، إنما هي من صنيع الوراقي أو من الرواة، من الرواة. وأشهر هذه التراجم هي تراجم الإمام النووي لأنه اعتنى بهذا كثيرا، لكن تراجم القرطبي أجود من تراجم النووي في المفهوم. والكتاب أيضا اعتنى به العلماء، ولكن عنايتهم بصحيح مسلم حقيقة أقل من عنايتهم بصحيح البخاري. الكتب التي شرحت صحيح مسلم، طبعا مسلم متشدد في الصنعة الحديثية جدا متشدد، قسم الأحاديث إلى أصول وأحاديث متابعات، أيضا إرادة متابعات وشرائح. ونفس القضية ترى قد يعني يأتي في الاعتبارات فيروي عن من انحطت رتبته عن رجال البخاري مثل سهيل بن ابي صالح وحماد بن سلمه وابو الزبير المكي وغيرهم، يريد يعني من انحطت رتبته عنه، بل من هم اقل من ذلك كمان يرمي الإمام مسلم، لكن يأتي في الاعتبارات إذا روى له في الأصول فيأتي في الاعتبارات ما يعرض ما هو في الأصل، لكن الأصل عنده ثابت عنده. تمام؟ فكتاب مسلم كتاب رواية، كتاب رواية. بالتالي أولا لأنه كتاب رواية اعتنى بضبطه، اعتنى بضبطه، فألفاظ مسلم أضبط من ألفاظ البخاري، لأن مسلم لما ألف كان جالس في بيته وعنده أصول المسموعات ويريدها مباشرة من مراجعه ومصادرها، يريدها كما كان ولا يقطع، يريد الحديث كاملا، ولذلك أحيانا يعني يضيق به الخلاف، وإن كان هذا قليل جدا، إذا جاء موقع يحتاج يكرر الحديث لأنه ما يقطع ثم أورد الحديث مرة ثانية كاملا، لكن هذا قليل جدا نادر. لا التوزيع، لكن التبويب لا تراجم عليه، لذلك هو حديث كتاب رواية. وأيضا كتاب علم، كتاب علم، إذا دخلت في أسانيد، في أسانيد الإمام مسلم تجد مهارات احترافية تعرف أن هذا الإمام علم لا يقبل أي رواية، وعلم دقة متناهية. مثلا يروي حديثا هذا الحديث فيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ثم يروي عن شيوخهما أو عن شيخهما، ثم ما زال يستمر، فيكون الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، فيقول قال ابن بشار حدثنا وقال ابن مثنى أخبرنا، وفي الزيادات يأتي فيقول قال ابن مثنى زاد زيادة المثنى، ولذلك هو كتاب علم، كتاب علم، كتاب رواية، كتاب ضبط. وبالتالي إذا جاء طالب العلم دخل في أسانيد مسلم سيصطدم بعبارات واصطلاحات كثيرة، بل من شدة تحديه في الرواية أنه إذا روى لها في الاعتبارات يعني في المتابعات والشواهد، إذا روى حديث بعد أن يسوق السند يقول مثله أو بمثله أو نحوه أو بنحوه، ترى هذه الاصطلاحات مقصودة عند مسلم عندما يقول مثله، أي أن الحديث اللاحق مثل السابق تماما في جميع اللفظ والمعنى. وإذا قال بمثله، الباء هذه للتأكيد المثلية في اللفظ والمعنى. وإذا قال نحوه فمعناه أن الرواية الثانية التي أوردها هي مثل الرواية السابقة في جميع المعنى دون اللفظ، جميع المعنى دون اللفظ، أو يقول معناه بنحوه، يقول معناه بمعناه أو معناه، أي أنه بالمعنى دون اللفظ. إذا قال نحو مثله، نحو مثله، أي أن هذا الحديث مثل الحديث السابق في أكثر لفظه، في أكثر لفظه، مع أن في بعضها إيش بالمعنى. وإذا قال نحو معناه، نحو معنى، معناه أن الحديث هذا مثل السابق بالمعنى في الأكثر، أي أن اللفظ أقل. هذه اصطلاحات المسلم تعرف أن قصد هذا يدلك على أنه دقيق في العبارة وفي ضبط ألفاظ الحديث. حتى أخبرنا حدثنا هذه ما ينكبها، لا، في صيغ التحديث أو صيغ الأداء يفرق بين أخبرنا وحدثنا. حدثني يعني الطالب عند الشيخ، الشيخ يقرأ والطالب يستمع، واحد. إذا قال حدثنا، الشيخ يقرأ والطالب معه زملاء. إذا قال أخبرني، حدثني الشيخ يقرأ، أخبرني الطالب يقرأ والشيخ يضبط وصحح، واحد. وإذا قال أخبرنا، الطالب يقرأ ومعه آخرون. شوف كيف دقيق في العبارات، في صيغ الأداء، وفي إصطلاحاته الدقيقة، وفي سوق الأسانيد. يعني أحيانا بدل ما يأتي بحديث ثم يأتي في الاعتبارات والشواهد، هو يقول شاهد شاهد أو متابع ثم متابع ثم متابع في الإرادة، ربما في الحديث الواحد في السنة يقلب السنة تقريبا هي عبارة عن متابعة الشواهد، فيروي مثلا بالذات إذا حول السند، إذا حول السند معناه أن هذا سند جديد. إيش معنى حول السند؟ ما تقرأ هذا حتى عند البخاري موجود عند الكريم، إذا قال حاء يعني إيش؟ تحول السند على طول، معناه ترى في سند جديد. هذا السند اما سند مسلم او سند وعباره عن متابعه لمن؟ لاخر واحد قبل حاء، اخر راوي قبل حاء، هذه متابعه جديده له، فقد يشترك مع شيخه ويكمل السند. وربما يولد حاء في اكثر من ثلاثه اسانيد، يعني تبغى لك تجيب ورقه وقلم وتسوي ايش؟ تشجير، عشان تكون عندك الصوره الذهنيه واضحه. لو قرات هذا لقراته الا من يحسن تصوير المساله بشكل سريع ويشجرها بشكل سريع يستطيع ان يستوعبها، والا سيبقى السند امامه يعني اذا مر عليه مرور الزمن. ولذلك يعني اختلفوا ما هو، ما الذي يقدم؟ تخاصم قوم بين البخاري ومسلم لدي اي دين نقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصنعة في مسلم، في حسن الصنعة في مسلم، ففي الصنعة الحديثية مسلم فاق البخاري، وفي الصحة البخاري فاق مسلم. ولذلك عند المغاربة يقدمون مسلم على البخاري، وفي الصنعة لا شك، وفي ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ أفضل. طبعا مسلم لم يخدم بالشكل الكلي، قلنا أن بالنسبة لكتب الرجال خلاص يعتمد تعذيب التهذيب معها هو الخلق، قلنا الخوفي كتب الله، وله مستخرجات مسلم أكثر مستخرجات البخاري، لأن الاهتمام بالصنعة هذا جعل مستخرجات عليها. فقال المستخرج هو الكتاب الذي يأتي به المصنف يروي أحاديث مسلم أو البخاري أو أي كتاب، لكن بأسانيده هو وليس بأسانيد صاحب الكتاب. قد يلتقي مع شيخي إلى آخرين، والمستخرجات لها فوائد كثيرة جدا، ليس هذا مقام يعني ذكرها تفصيلا. الكتاب الشهير المعروف من كتب الشروحات هو كتاب واحد، ما هو؟ أيوه، كتاب المنهاج شرح مسلم الحجاج، اللي هو كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، هذا الكتاب الأشهر، لكن ليس هو الأكثر استعمالا. كتاب الأكثر استعمالا كتاب شرح الأبي، شرح الأبي، لكن الأشهر شرح النووي يعني يحتاج إلى تكميل في المفهم، في الإجمال وإكمال الإجمال، طبعا في المفهم للقرطبي، لكن المفهم شرحه كان على مختصره هو، وبالتالي ربما فات بعض الأحاديث التي في الإيرادات لم يأتي عليها، لكنه قد أبدع في شرحه، خاصة في سوق التراجم، يعني يحررها تحريرا ويحررها تحريرا. لكن مسلم شرح مختصر وعنده إشكالات، الإشكالات أقصد أنه الإشكالات أنه يحكي إجماعات، لو رحت إلى كتاب المجموع أو أي كتاب من كتب النووي تجد أنه يحكي خلافها. بعض الإجماعات التي في النووي في شرحه لطالب العلم الصغير إذا رآها ممكن يقسم بالله أن النووي لا يقصد الإجماع المعروف الأصول، دوق العلماء بإجماعاته، يحكي إجماعات ما أدري هي إجماعات في المذهب أو إيش، لكنه يعتني بشكل عام بالرجال لم يعتني كثيرا، يكفي بالترجمة وربما ذكر بعض الإرادات. هذا ناظر يشرح ويذكر بعض المسائل والفوائد على سبيل الإيجاز، لكنه كتاب يعني لم يختم بالشكل الكبير. وأظن الآن ربما ضاع شرحان، ما أدري طلع ولا بعد، الأول شرح لشيخنا محمد آدم، والشرح الثاني شرح لشيخنا محمد أمين الهاشمي، وكلاهما يعني أثيوبيين من علماء الحديث والسنة، ولا طلعت ولا طلعت معي. عموما لكن أنا أعرف أنهم يعني من فترة اشتغلوا بشرحه، خاصة الشيخ محمد الأمين، أنا بنفسه يعني حدثني أنه هو من سنوات بدأ يشتغل فيه، وربما الآن انتهى منه. على كل حال الكتاب ما خدم الخدمة الكافية، الكتاب الذي يفيد كثيرا في حل إشكالات مسلم، أنت عندما تقرأ قد ترد عليك إشكالات موجودة، خاصة تقرأ بعض الشروحات، هذه الإشكالات حلها كما في البخاري في هذه الساري لمسلم كتاب اسمه صيانة الصحيح مسلم، صيانة الصحيح مسلم لإمام ابن صلاح، هذا الكتاب جدا جيد ونافع في حل إشكالات مسلم والإرادات التي ذكرها من حديث انتقل أو رجال انتقلوا والإجابات عليها. لكن المهم جدا أن كتاب مسلم في تعامله معه يجعله آخر كتاب أو قبل النساء، فالنساء يأخذ كتاب، لأن الذي لا تعود لم يتعود على قراءة كتب السنة سيصطدم بإشكالات كبيرة في صحيح مسلم. طبعا النسخة الشهيرة الموجودة هي التي عليها تراجم الإمام النووي، وبالتالي قد تأتي حين ترجمة تفكر معنى بالترجمة بالباء، أمامك حديث طويل يستوعب يمكن صفحة كاملة، تبحث عن محل الشاهد، لأنه ليس كتاب فقه إنما كتاب رواية، كتاب ضبط، ولذلك هو كتاب علل كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من المحدثين. الكتاب الثاني كتاب الترمذي، الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي المتوفى سنة لا مقدما الإمام أبي داود لأنه متوفى قبله، الإمام أبي داود كتاب السنة مقدم على كتاب، بل حتى قدموه أصلا الترمذي لأن ابن طاهر أخر كتاب الترمذي وقال حط من مكانته بسبب أنه أخرج للكلب والمصلوب، والمصلوب وهما كذابان كبيران مشهوران، فالترمذي أخرج لهما بينما أبو داود لم يخرج لهما. الحديث العهد إشكالات أكثر عند الترمذي فالحطة مقدموا كتاب السنن لأبي داود. طبعا كتاب السنن لأبي داود أبو داود رحمه الله سليمان بن أشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني توفى سنة 75 و 200 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أبي داود في هذا الحديث أنه جمع جميع الأحاديث قلنا السنن، كلمة سنن هذه خلاص حلت الإشكالات، إيش معنى؟ حديث إيش؟ حديث الأحكام، حديث الأحكام. كتاب سنن أبي داود لا يمكن يصح فقه الفقيه ما لم يمر عليه التأمين، لا يمكن الفقيه يكون فقيه وهو لم يطلع على سنن، هذا عنده فراغ فقهي في مخه الذي لم يستطلع كتاب سنن أبي داود. كتب أحاديث الأحكام، عمدة الأحكام، البلوغ، المحرر، المنتقى، السنة الكبرى، البيهقي، كتاب أبي داود، كتاب الأم، كتاب شو نقول كتاب أحكام أبو داود له صنعة فقهية في هذا الكتاب فرزه تقريزا احترافيا صحة العبارة، واعتنى كثيرا بالتراجم والفقه مثل اعتناء البخاري بتراجمه، لكن لا البخاري اللي خدم الكتاب الأئمة الذين استقرأوا الكتاب وخاصة الإمام ابن حجر خدمه كتابه، ومسلم وضع مقدمة، هذه المقدمة هي يعني كتاب مصطلح حديث تصلح كده تنفصل لحالها وتصبح مستقلة ككتاب مصطلح حديث، لكنها طبعا متقدمة تالي من عالم الفن لم تنتهي، لكن أورد مسائل متعددة متعلقة بالمصطلح وذكر فيها التقسيمات الموجودة في كتابه. أبو داود ليس في كتابه مقدمة. طيب من يصف لنا الكتاب وأبو داود؟ في رسالة له اسمها رسالة إلى أهل مكة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، قرب رسالة كتبها أرسلها إلى أهل مكة، يصف كتابه ومنهجه في كتابه، أورد 4800 حديثا، ولأبي داود له منهج خاص في قبول المراسيم، لذلك له كتاب المراسيم هو أصلا من سنن أبي داود، وفي أهل سنن قرابة 600 حديث مراسيم، فهو يحمل المراسيم وكثيرا ويولدها كأحاديث الاحتجاج في مسائل فقهية. الكتاب نفيس وقوي خاصة لمن يريد التفقه، التفقه بمعنى اصطلاح الحادث الذي أصبح عرفا عند الناس اللي هي تخصص الفقه الشريعة اللي هي مسائل الفقه الفروع، اعتنى بهذا الكتاب. محل الاعتناء في تراجمه وإراده لهذا الأحاديث. طبعا هل الأحاديث هل الآن مقصود أبي داود أن يريد الأحاديث الصحاح؟ ها؟ لا، مقصوده إيش؟ أحاديث الأحكام، هذا مقصود. أورد الأحاديث حديث الأحكام، كل حديث احتج به محتج موجود سنة اليوم. ولذلك يرتب حتى الأبواب على أقوال الفقهاء أحيانا، يعني مثلا تحصل في مسألة فيها أربع أقوال، تزيد كم باب؟ أربعة، كل باب هو قول. في باب الاستحاضة، الاستحاضة أن الصحابة تصلي غير الباب، ثم الاستحاضة تتوضأ، تتوضأ وتصلي، ثم الاستحاضة يجب عليها الوضوء، ثم المستحاضة، هذه كلها أقوال في إيش؟ في المسألة، أقوال في المسألة، وبالتالي هذا يعطيك إشارة. عدد الأقوال عندما متقدمين هي هذه، وعندما تجد مسألة مبسوطة في كتب الفقه ارجع لكتب التراجم للمحدثين، ستفتح لك آفاقا ما هي موجودة في كتب الفقه، وهذا من الأشياء التي لا يعتني بها الفقهاء كثيرا، أو يعني من يعتني بالفقه اليوم لا يعتنون بالتراجم، مع أنه لا علم كانوا في زمانهم كانوا يعني سادة الفتية في زمانه، فيولي الأقوال وترجم له ترجمة يعني في تراجمه له تراجم ماتع جدا، وأحيانا قد تكون قصيرة، يقول باب الدعاء فقط ويورد عليها بعد ذلك يعني فرع، وأحيانا تجد ترجمة طويلة مثلا باب الدخول بخاتم عليه ذكر الله الدخول للخلاء، ترجمة طويلة، هذا ما يريد ماذا يقول؟ ماذا يريد يقول؟ ماذا يريد يقول؟ يقول يجوز، الراجح عنده أنه يجوز، ولذلك الترجمة الأولى في الغالب هو الراجح عنده، ثم يورد الأقوال الثانية ويورد الأحاديث. طب إن كان هذه الأحاديث في القول الثاني أو القول الثالث، هل يشترط أن تكون صحيحة؟ ما يشترط. لكن وين محل الإشكال الذين انتقدوا أبا داود؟ قالوا هو قال في رسالته أنه جمع الصحيح وما يشابهه وما يقاربه، طيب ليش كان الحديث ضعيف؟ بين الضعف، هذا إشكال. إشكال ثاني يقول ما سكت عنه فهو صالح، وسكت عن الحديث ليس صالح، ولذلك هذه محل توجيه، وجه العلماء هذه الألفاظ ولهم شروحات وخلافات، هذا ليس هذا محل بسيط، لكن هذه إشارة الذي سيقرأ سنن الدروس سيستفيد استفادة كبيرة وعظيمة، وسيكون عنده القدرة على التحقيق والتحريف في مسائل أخرى. لماذا؟ لأنه يعني سيبني ملكته الفقهية على طريقة المتقدمين، ثم سيضيف إليها أو يكون قد درس ابتداء متنا فقهيا مذهبيا، وهذا الأصل في دراسة الفقه، الفقه لا يؤخذ من كتب أحاديث الأحكام، إنما يؤخذ من كتب الفقهاء التي كتبت للفقه، وإلا لن يستطيع الفقيه يكون فقيها، لا يمكن، لا بد أن يدرس كتاب على مذهب يصحح بها التصورات، ضبط المسائل، الملكة الفقهية، اللغة الفقهية الدارجة عند الفقهاء، إذا ضبط هذا عندما يأتي إلى كتب مثل كتاب سنن أبي داود سيفتح له آفاقا فقهية، وينظر يعني ينظر إلى الترجمة ثم ينظر الحديث، كيف استدل الترجمة من وسط هذا الحديث بشكل مبدع رائع، فيكون في تدريب على طرق الاستنباط وجمع المسائل، وأحيانا قد تجد قول ما أورده بابه، ابحث عن صاحب هذا القول من هو، ابحث في كتب الفقهاء ستجد من المتأخرين ليس من المتقدمين، لأن الإمام أبي داود لما أورد التراجم هي أقوال المتقدمين، من جاء بعده هؤلاء متأخرون، قد تكون هذه أقوال جيدة، والقول إذا لم يكن إذا كان الخلاف يعني ليس حادث إنما قديم من عند من أيام من عند المتقدمين، ثم وجدنا عند المتأخرين قولا إضافيا، هذا القول لا ينصح، لأنه لا يجوز استحداث قولا ثالثا في المسألة إلا إن كان قولا يجمع بين القولين، ولذلك تجد عند ابن داود يورد لك أحيانا قولين ثم يورد قولا ثالثا يجمع بين القولين، فله صنع في تراجمه تصنع فقها لمن أراد الفقه، تنضج الملكة الفقهية عندما يريد أن يكون فقيها باطلاع على تراجم أبي داود رحمه الله. لكن مسألة هل إذا سكت طبعا في سننه يعني زيادات كثيرة، بل يهتم بقضايا واقعه. فأحيانا مثلا يأتي في حديث بئر مضاعة يقول ذهب بنفسي ودخل إلى المكان الذي فيه البئر، قال وقسته فإذا هو ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، يعني يريد أن يقصد هل هو بلغ القلتين لم يبلغ، عن الحديث ورد على حديث بئر مضاعة. فيأتي بأشياء حادثة في زمانه، ربما يأتي أحيانا موقع مكان مثلا فيقول هذه مدينة في الشام. أحيانا قد يرد للحديث قصة، يولد القصة، يهتم بإيراد أسباب، يعني يذكر سبب إيراد الحديث، وهذا نافع. كما أن معرفة أسباب النزول تفيد في معرفة معنى الآية، فمعرفة سبب ورود الحديث يفيد أيضا في معرفة معنى الحديث. فكان أبو داود يعتني بهذا كثيرا. مثلا في الحديث في مسألة البول قائما أورد قول عائشة وذكر باب كراهة البول قائما، ذكر قول عائشة من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد ذكر عليه الكذب، ثم أورد حديث حذيفة بال عند صباطة قوم قائما، كأنه يريد أن يقول ترى حذيفة حفظ ما لم تحفظه عائشة. وهكذا يعني يعتني بالناسخ والمنسوخ، يورد حديثا ثم يورد حديثا ينسخ الأول فيذكر المنسوخ أولا ثم الناسخ. هذه صنعة موجودة عند أصحاب السنن عموما، يعني عامة أصحاب السنن هذه الصنعة الموجودة لديهم. لذلك الاعتناء بكتب السنن بالنسبة للمتخصص في الفقه وغير المتخصص ستنفعه كثيرا، لكن المتخصص في الفقه بالذات إذا أراد أن يبني نبوجا في ملكته الفقهية بعيدا عن هذه الكتب فليعلم أن هناك متوءات في ملكته الفقهية وليس نبوجا، لأنه تعلم على المصدر المعين الذي كان هو أساس البناء للقواعد الفقهية. بل أكثر من ذلك يا إخوة، في كتابه يورد قواعد وأصول فقهية وضوابط فقهية، في كتابه يريدهم ويذكر أحيانا أوجه الجمع والتعارض، هذا عموم الكتب التي اعتنت بالسنن بشكل عام فيها هذا كثيرا، ما عدا النساء أقل يعني في مثل هذه الإضافات. لكنه كتاب سهل، كتاب سهل. أيضا كتب الرجال إذا أراد يرجع إلى تهذيب التهذيب أو حتى التقريب لمعرفة يرجع إلى كتاب الرجال. الكتب التي خدمت هذا الكتاب الشروحات، كتاب عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، وكتاب تحفة الأحوذي لعبد الرحمن المبارك فوري، هذان الكتابان أشهر كتابين من كتب الشروحات، والعارضة أجود من التحفة من حيث التحقيق، لكن في التحفة ما لا يوجد في العارضة. وهناك شروحات كثيرة أخرى ولكنها لا تقع في المستوى هذين الشرحين، لذلك إذا أراد الشخص يقرأ فيها يجعل بجواره العارضة لأنها أقل وأسهل وأخصر وأمتن، يقرأ فيها ثم يعود ويقرأ في العارضة. عذرا هذه الترمذي أنا قفزت، ما أدري ليش عقلي مع الترمذي. الشروحات أبي داود عون المعبود وبدل المجهود، بدل المجهود للشيخ خليل السهرنبوري وهو أجود من العون خاصة في الرجال، بذل المجهود أجود من العون. العون لشمس الدين على عظيم أحبابي جيد ونافع خاصة في شرح الألفاظ واللغات، لكن البذل اعتنى بالرجال أكثر من العون. أما من حيث تحرير المسائل فتعليقات ابن القيم على مختصر المنذري ماتعة جدا، وكذلك تحريرات الخطابي في معالمه جيدة. وأجود هذه الشروحات بالنسبة لسنة أبي داود المنهل العذب المورود على سنة أبي داود وشرح سنة أبي داود، المنهل العذب المورود محمود السكي المعاصر، هذا مات مروا بعد ذلك ابنه أمين، لكن أصل الكتاب ألفه محمود السكي المعاصر، كان من علماء الأزهر، حرر تحريره، لذلك يذكر الخلاف ويذكر المسائل ويعتني كثير بالرجال والإشكالات التي في الرجال. لذلك إذا جئت مثلا الحديث المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انها تحبه، قال انها لا ترد الى الامس فاطلقها. فلا زال به قال امسكها. الحديث مشكله، تجد ان التحريرات السكي في كتاب المنهل له تحريرات على جنب. فلان الحديث ام سلمه في الحج لما هجر الرجال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزع ثوبه، نزع حرمه ولبس ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفت بالبيت؟ قال: لا. قال: انزع عنك هذا وامر بلبس الحرم. وقال: إن أنتم غربت عليكم الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تحرموا. هذا حديث مشكل، معناه لا يستخف طواف طواف الإفاضة، يعني لا يحل الإنسان إلا بطواف الإفاضة. وأورد كلاما جيدا حقيقة ونفيسا، ونقل من المصنفات مصنف ابي شيبة وغيره كلام الصحابة والإجماع على أن العمل على خلاف هذا الحديث، كأن الحديث منسوخ بعمل بإجماع الصحابة. فأورد يعني حل الإشكالات. حقيقة المنهل وكذلك تعليقات ابن القيم ماتعة جدا، لكنها ليست تامة، ليست على السنة كلها، إنما على أطراف منها من السنة. هذا ما يتعلق بسنن أبي داود. وأخصر شيء يكون لديه بجواره معالم الخطابي، لأنها سهلة وقصيرة إن كانت على المختصر، لكن لا بأس، لكنها جيدة يعني، لأن البذل كبير والعون كبير والمنهل كبير. يبقى المنهل إذا جاء عند إشكالات عويصة يمكن يعود المنهل أو البذل. العون ممكن في يعني شرح الألفاظ، ذكر المسائل العارضة بالذات اللغات، يعني يعتني بها كثيرا. طبعا سنة بدون خدمت كثيرا يعني من حيث الشروحات، لكن هذه أبرز الشروحات وبعضها أفضل من بعض. مسألة الحديث الذي تقف عليه وأبو داود سكت عنه هو صالح للاحتجاج في هذه الترجمة لا إشكال، لكن هل هو صالح من حيث أنه صحيح؟ لا يلزم، خاصة أنه قال: وما كان فيه وهم شديد فقد بينته. فيأتي في حديث موضع فيه وهم شديد ولا يبينه، وبالتالي إذا ما كان عند الشخص الذي يقرأ ويطلع خلفية جيدة في يعني ضبط الأرواء، يعرف أن هذا مثلا بعض الأرواء قد يكون شهير في الضعف، فيريده أبو داود في السنة ولا يبينه لشهرته. يعني أبو داود لما ألف الكتاب ألفه وكان العلماء وفرة، إذا قرأوا لسعيد عرفوا أن فيه فلان وما يسعر هذا الحديث، وبالتالي قد يسكت عليه باعتبار أن هذا فيه وهن شهير ما يحتاج أن يقف عنده كثيرا. هذا يظهر مع الرجوع إذا للشروحات، يظهر هذا خاصة المنهل عدم الورود يهتم بمثل الإرادات والإشكالات الموجودة في الأسانيد. كذلك البذل إلى حد كبير يعتني بهذا. الكتاب كم هذا الرابع؟ كتاب إيش؟ الترمذي الإمام أبي داود عيسى بن عيسى بن سور الترمذي، المتوفى سنة 59 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كتاب الترمذي ما اسمه؟ ايش؟ 79. انا اسمه 79، المتوفى سنة 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم الكتاب؟ كتاب الترمذي، ها؟ الجامع الكبير. طيب، هذا قول السنن صحيح، هذا قول، ها؟ جامع الترمذي، هذا قال الخالدي أحد النساخ. طيب، والجامع الصحيح خطيب بغدادي يرى هذا، لكن كتاب الترمذي اسمه كالتالي: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح من المعلول وما عليه العمل. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح من المعلول وما عليه العمل. هذا العنوان من خلاله نعرف منهج الترمذي ماذا يصنع. لاحظ الجامع، إذن هل هو سنن؟ هو سنن جامع، معنى فيه أغلب أبواب أو عامة أبواب الدين والشريعة، ليس كذلك؟ يعني أول الاسم الجامع، ثانيا أنك لما ترجع لكتاب السنن تجد أنه فعلا كتاب جامع فيه آداب وأخلاق وسير وتفسير، ما في أحاديث الأحكام مثل سنن الترمذي، سنن أبي داود. سنن أبي داود ليس فيه إلا أحاديث أحكام، إلا كتابا واحدا اسمه كتاب السنة، هذا كتاب عقيدة كذا جاء مضعوف في النص، فأعرف زمان أبي داود حصلت الفتنة وظهرت الفرق الضالة والإشكالات، فاعتنى أبو داود رحمه الله بالعقيدة، كتاب مات جدا، يعني يشرح كذا يستل من كتاب السنة ويشرح مستقل كتاب عقيدة اسمه كتاب السنة. كتاب السنة في سنة أبي داود ليس له علاقة بحديث الأحكام، يقول باب الرد على الجهمية يريد الحديث، باب الرد على الخوارج يريد الحديث، باب قول المرجئة يريد الحديث، باب قول كذا يريد الحديث، كتاب في العقيدة. أما باقي الكتاب كله فهو طابق وصفه واسمه السنة. أما كتاب الترمذي الذي يقول أنه اسمه السنن هو ليس سنن، والذي يقول الجامع الصحيح كما يعني نص على ذلك الخطيب البغدادي أيضا ليس في كل حديث صحيح، بدليل أن الاسم نفسه قال المعرفة الصحيح من إيش؟ من المعلول، ها وما عليه العمل، نذف كلمة ما عليه العمل هذه حط عليها ألف شرط، ألف خط، لا لا لا ألف خط، لأن هناك أحاديث ضعيفة بالإجماع والعمل عليها بالإجماع، ولذلك ما كل حديث صحيح ترى واحد يطير فيه، تأكد أنه في أئمة عملوا بهذا الحديث، في أحاديث مثل حديث أم سلمة هذا اللي ذكرناه قبل قليل ليس عليه العمل، وهذا التوجيه يعني هذا بعض التوجيهات لهذا الحديث وجه بهذا، ولذلك هو يعني كتب المقدمة في آخر الكتاب، العادة المقدمة عندكم في أول الكتاب، وجعل التوصيف والمقدمة لكتابي في بجتي في آخر كتاب الجامع، قال دخلت في هذا الكتاب كل ما عليه العمل، ما خلى حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا خطر، والحديث الثاني حديث إذا شرب في الرابعة إذا شرب خمرة في الرابعة فاقتلوه، هذه ما دخل فيه، وكل ما عليه العمل. إيش الفرق بينه وبين سنن أبي داود؟ سنن أبي داود كل ما عليه قول فقهي لاحظ أورد حديثا، هذا مقصوده. طيب والترمذي كل ما عليه العمل فقهي وغير فقهي في الآداب في الأخلاق في التفسير في كل ما عليه عمل وطب يحكي، ولذلك جامع الترمذي من الكتب اللذيذة، يعني طالب العلم إذا بدأ بكتاب الترمذي يشعر بلذة، يعني يعيش مع اصطلاحات وأقوال وكلام، إذا أورد يملأ بعدين هو الكتاب لحد الجامع، قلنا الجامع يجمع إيش؟ كتب، هو ما جمع كتب، جمع أبواب، باب الصلاة، باب الزكاة، ما يقول كتاب، ويعتني بالترجمة اعتناء، يقصد الفقه ويولي الحديث ويحكم. ومن البؤس الذي يعيشه اليوم بعض طلاب العلم لما يجي يقول لك الترمذي صح حديث، سبحان الله، ثم يروح يقلد واحد معاصي. الإمام الترمذي إمام علل، شوفوا يا جماعة لما يقال عند السلف هذا إمام علل معناه أنه وصل الدرجة، إمام العلل الترمذي ولو كتاب العلل أو كتاب العلل الكبير أو كتاب العلل الصغير، إمام كامل أمة الدنيا في زمانه، ومن قال أنه متساهل يقصدون متساهل في كلام الرجال، أما هو في النهاية إذا قال هذا الحديث صحيح فهو إمام له أن يصحح ويضعف ولا في النظام قبل الله يجد. وهذا الحديث أنت أخذت تصحيح الترمذي لا غبار عليك إلا إذا خالف الجماهير تفرد في هذا، وتحتاج أن تنظر في السند من فيه، وإن كان في جامعه أورد للكلبي والمصلوب أورد لغيره في صحيح في جامعه. المقصود أن الكتاب كتاب علم، كتاب فقه، لا يستغني عنه الفقيه ولا يستغني عنه طالب العلم، ولا يستغنى عنه من يدرس العقيدة، ولا يستغنى من يدرس عنه التفسير والأداب والأخلاق، كتاب جامع ويورد الشواهد والمتابعات وله صنعة، يعني يولد الحديث ثم يولد الاعتبارات ثم الشواهد. لا احنا الشواهد كيف نعرفها؟ اختلاف ايش؟ الصحابة، صحابي شاهد لحديث صحابي آخر وإن كان السند مختلف هذا أكيد. والمتابعات الصحابي واحد، والاختلافات فين؟ في السند، من هو من فوق الصحابة. تمام؟ في الكتب الثانية تجلس تدور طالع الصحابي ولا مو صحابي. أما عند الترمذي لا، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وفي الباب عن عائشة وعن ابن عباس، يعني في هذا الباب شواهد أحاديث كذا وكذا. يعتني بها الشراح يذكرونها، وهناك ما وصلناها في شواهد الترمذي وجمعها من مظانها وذكرها. الشاهد أنه صاحب صنع حديثية وإمام علم، إمام من أئمة الدنيا، وله صراحات، يعني عنده الحديث الحسن. إذا قال حسن يعني بيستغفر، وقال هذا حديث حسن فهذا حديث حسن لغيره، لأن الحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي تعددت طرقه. بالتالي الحديث الحسن عند الترمذي ليس الحسن لذاته، الحسن لغيره. فتعجب نقول حسن غريب، هل يحل حسن؟ الحسن عند الترمذي ايش؟ الذي تعدد طرقه. طب كيف غريب؟ الغريب تعدد طرقه؟ الغريب ايش رايك؟ تعدد طرقه؟ ولا سند واحد؟ غريب سند واحد، لكن يقصد غرابه. هاي الحين شكل عليه دور ايش نوع الغرابه الموجوده عنده. قد تكون غرابه في المتن، قد تكون غرابه في رجل، قد تكون غرابه في لفظ، قد تكون غرابه في استشهاد، قد تكون غرابه في استدلال. حرك عليك كتاب ماتع، كتاب لا تمل من قراءته، كتاب لذيذ وفيه حكايه الاقوام. يعني بتعرف هذا القول، قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك الإمام، خذ من الترمذي، لأنه لما أورد حكاية أقوال الأئمة أوردها بسنده هو، سند متصل لمن؟ الأئمة. لما يقول هذا قول قال به سفيان، خذ وين تبغى. لما تجي عند المتأخر يقول قول سفيان، ما ندري قد يكون نسب إلى سفيان، أين السند الذي ينسبه لسفيان؟ لكن الترمذي إذا قال قال سفيان، قال مالك، قال فلان، خذ. وهذه من الأشياء التي لا تجدها في الكتب الثانية، لا تجدها عند الترمذي بالذات، في شوي عند أبي داود، لكن صنع عند الترمذي. لكن ما تقرأ له اصطلاحا، إذا قال هذا يعني حديث عليه العمل، لاحظ هذا الحديث يكون عليه إشكال. لذلك من اصطلاحاته حسن وصحيح دوخ الناس أقوال كثيرة. وهناك من قال أن هذه لها اعتبار بكلمة ما عليه العمل، فهو يقول معرفة الصحيح من المعلول، فهو يدرب القارئ على فرز الأحاديث المعلولة من الأحاديث الصحيحة، فيأتي للمعلول ويقول وفيه فلان وفيه كذا دلس وفيه فلان مدلس وفيه كذا وفيه انقطاع، ويولد لك الإشكالات الموجودة أشبه بالتخريج، ويأتي بسبب إرادة الحديث ويحكي الأقوال. يعني شاهد الأقوال في الموجودة في سنة بداود، ليس كذلك؟ في سنة بدا أقوال، ها؟ إن كانت غير معزولة هنا يحكي الأقوال، يقول لك هذا القول إذا قال عليه العمل معنى عليه العمل عن أهل العلم. حديث قد يكون عليه مطعم لكن عليه العمل، لأن حديث المال من يجس الشيء هذا صحيح الزيادة إلا إذا تغير طعمه ونور حديث. هذه الزيادة ضعيفة بالإجماع والعمل عليها بالإجماع، لاحظ؟ فأحيانا قد تكون هناك روايات عليها العمل فيقول عليها العمل، أحيانا يقول عليها العمل عند عامة أهل العلم، معناه في أقوال إيش؟ أخرى شاذة وضعيفة. إذا قال عليها العمل عند أكثر أهل العلم، معناه هناك في أقوال أخرى معتبرة. إذا قال هذا قول أهل الرأي يقصد بهم الأحناف على طول. إذا قال قال أهل الكوفة فيقصد به علماؤهم مثل أبي حنيفة والسفيانين، لأن أهل الكوفة كانوا في ذاك الوقت يعني كانت حاضرة للعلم والكبار وعلماء الكوفة، حتى يعني بعض الأصوليين ولد إيراد من الأدلة عند الفقهاء، أدلة أصلية للكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة تبعية اللي هو عمل أهل المدينة وقول الصحابي والمسلم إلى آخره. فبعضهم يعتبر من الأدلة التبعية عمل أهل الكوفة، إذا قال هذا كان عليه الكوفة كانوا حتى إجماعا يعتبرونه. ولذلك لاحظ الترمذي كان يعتني بقول أهل الكوفة، وإذا قال الأصحاب يقصد به المحدثين، يقصد بالأصحاب المحدثون. طيب وإذا قال هذا الأصحاب، إذا قال الفقهاء يقصد الفقهاء، فقهاء الحديث يقصد بهم إسحاق وسفيان وأحمد ومالك والشافعي، تمام. هذه الصلاحات يذكرها أيضا، يذكر بنحوه ومثله عند المسلم لكن قليلا موجود، لكنه كتاب، كتاب علم وفقه، تجد فيه أقوال الفقهاء وتجد يعني حكاية العمل عليه. ولذلك حتى في يعني في أصل اسم الكتاب قال وما عليه العمل، هذه وما عليه العمل هي صنعة التلميذ التي تميز بها التلميذ عن بقية كتب السنة عليه العمل، وليس مجرد أحاديث. هذه الأحاديث قد تجدها موجودة في كتب عند أبي داود، عند ما جاء، قد تجدها يعني في عند النسائي، لكن الصنعة الفقهية العلمية الموجودة عند التلميذ موجودة في جامعه قد لا تجدها في خارج التلميذ. ولذلك فعلا أنها يعني مادة ثرية في تشكيل العقل العلمي عند طالب العلم، فيكون بناؤه العلمي بناء متينا عندما يقرأ الإمام الترمذي. طبعا أنا أشرت إلى شرحين، ما هم تحفة الأحمدي والعالية. طبعا الترمذي ما خدمة كثيرة، هناك بعض الشروحات الأخرى، لكن يعني يمكن هذين الشرحين من أشهر الشروحات العربية الشهير المعروف من العربي. هذا الكتاب كم؟ الرابع، باقي الخامس، الوقت دائما نحاول نختصر الصراحة. الكتاب الخامس كتاب السنن، السنن لمن؟ لأبي عبد الرحمن النسائي. الإمام رحمه الله ألف كتابه هذا الذي يسمى السنن الصغرى. إذا أطلقت السنن فمباشرة حركة الذهن تروح فين؟ الصغرى اللي هي حديث الأحكام، مقصود بها الصغرى. وإذا قيل السنن الكبرى فالمقصود هو كتاب، لا هو السنن الكبرى، المشتبه هو السنن الصغرى. لما كان في رحلة إلى مصر، ثم لما كان على مر فلسطين، قال له أمير الرملة، قال له هل كل ما فيه صحيح؟ قال لا. قال أخرج ما فيه بالصحيح. قال فاستخرت الله عز وجل فشرح الله صدري، فتركت أحاديث كثير مما كان في السنة الكبرى فاشتبه دائما. لذلك اسمه المشتبه، أو في ضبط آخر المجتنى، والأضبط المجتبه. والكتاب الشهير الاسم المعروف إيش هو؟ السنن. كتاب المجتبه وكتاب السنة الصغرى هي الأحاديث التي اشتباها أبو عبد الرحمن النسائي من كتابه السنن الكبرى، من كتابه السنن الكبرى خرج الأحاديث وأظهرها في كتابه. حديث المجتبى كتاب جمع بين ميزتين، هناك من قدم كتاب النسائي على الصحيحين، المجتبى من السنن الصغرى، لأنه فيه جودة الانتقاء من حيث الصحة في الأحاديث، ليس فيه حديث كذاب ولا موضوع. عندنا الإمام الجوزي في الموضوعات انتقده في قرابة 18 حديثا أو أكثر، ولكن كلها موجودة على ابن الجوزي فيها، لا يستقل له ولا انتقاد واحد. كيف موضوعات؟ لا يكتب حديث موضوع في المجتمع، لا يسلم له شيء منها، وإن كان في حديث ضعيف فالإمام النسائي ينتقده بنفسه، كما في البخاري وفي مسلم، إيراد حديث شاذ، رواية شاذة، زيادة شاذة، حديث منتقد، حديث معلوم يعني الصحيح فيه الوقف، فأورد المرفوع ثم أورد الموقوف، يعني إيراد الاختلافات بين الروايات يعتبر من أقوى كتب العلل في إيراد الاختلافات بين الروايات. ولذلك يقول مثلا باب كذا، مثلا باب الوضوء من مسة الماء، ثم يرد الأحاديث، ثم يقول مثلا حديث مدار على قتادة، فيقول الرواية في الاختلافات عن قتادة، ثم يرد لك الأحاديث التي روى عن قتادة والاختلافات والإشكالات والذوق. وين وفي التراجم لا، هو مثل مثل كتاب مسلم في الشدة والتشدد في صيغ الأداء، حتى أنه كان إذا رجعت لسان الإنسان دوره كذا حصلوا في واحد من حارث المسكين، حدثنا حارث المسكين قرأتم عليهم أسماء، إيش حكاية قرأتم عليهم أسماء؟ هذه من شدة التحدي، أن الإمام النسائي كان صاحب يسار عنده مال، كان يحب يعني كل مرة يلبس لبسا ويتجمل، فجاء مرة في درس عند الإمام الحارث المسكين، كان يسمع عنده، فجلس وكان يلبس كذا لباس فيه يعني يشابه عيون السلطان، وكان الحارث المسكين بينه وبين الوالي خشونة، فظن أن هذا عينا، فطرده من المجلس عشان يسكتف فيه ويرفع، خاف الحارث المسكين طرده من المجلس. الإمام النسائي أصابه الهم والغم، فصار يأتي في المسجد ويقف حول حائط أو سارية يسمع وإيش يكتب الأحاديث، لكن من باب الأمانة عندما يؤدي الحديث كان يقول حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه، يعني كان يقرون عليه وأنا أسمع. شوف دقة، كان يعني عنده قوة وشدة في ضبط الرواية، في كتاب ضبط ورواية وعلل، يعني الصنعة الحديثية موجودة المسلم موجودة عند النسائي، وأيضا الصنعة الفقهية والفهم المتعلق بالفقه عند البخاري موجودة فين؟ عند النسائي، ويدرب طالب العلم على القدرة على استلال الحديث. مثلا يبور يقول باب الطلاق بالإشارة، ويقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة ودعاه اليهودي، دعاه إلى طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا ومين؟ أنا وهذه، فقال يعني لا، فدعاه مرة ثانية فقال وهذه، فقال اليهودي يشير أن لا، كرر ثلاثة، وأورد هذا الحديث في باب في كتاب الطلاق، باب الطلاق بالإشارة، يعني أن الإشارة لو واحد قال لزوجته ترى أنا اللي سويت كذا معناه أنك إيش طالب يوم عصبت وسوى كذا يقع من الأمر على مذهب النسائي، يقع على مذهب النسائي يقع. فالناحية الفقهية عند النسائي قوية جدا وفيها براعة، يعني جمع بين الحسنين، الحسن الذي عند البخاري من حيث الصحة والفقه والاستنباط، وبين الصنعة الحديثية من العلل والضبط والرواية التي عند المسلم. كتاب قوي جدا، وهو يعد يصنف من كتب الصحاح، كتاب المجتبى يصنف من كتب الصحاح. وحين يقول طيب في حديث ضعيفة، نقول الأحاديث الضعيفة أعلها النسائي بنفسه في مجتبى في سننه، هو بنفسه أعلها بنفسه، لكن مو بالسرور يقول ضعيف. مشكلة هذه يعني ضيع طلاب العلم، خلاص يبغى يفك درر السنية ضعيف، صحيح هذه ما صنعة حديثية، طالب علم ما يصل حاله خلاص تقاشت. لا هم كل شوية يصلوا 20 دقيقة بعدين 15 بعدين 10 الآن بدأ التحديد. فالشاهد أن كتابة النسائي أيضا لم يخدم لولورته، ما عليه إلا حواشي السندي وحواشي السيوطي وتعليقات السندي، وشرحه شيخ الشيخ محمد الأنام حفظه الله في 60 مجلدا، سمى المجتمع في شرح المجتبى، ضخم جدا اعتنى به اعتناء كبيرا وحرر ما يتعلق بكون ما فيه. طبعا ليس عليه اشكالات كثيره, ولذلك ما في احد يحتاج ان يخدمه من حيث الضعيف ولا كلام. كتاب قوي هذا, وكتاب يعني متين, وطالب العلم اذا استطاع ان يصل الى النسائي في قراءه وصل النسائي فليعلم انه سيعني يكون متين العلم اذا استطاع ان يعني يستوعب المشكله في سنن النسائي. الكتاب الاخير سنن ابن ماجه. الامام ابن ماجه طبعا الجماهير على ان ابن ماجه هو الكتاب السادس, رغم ان ابن ماجه توفي قبل الامام الترمذي, يعني توفي سنه 73 و200. الامام الترمذي توفي متى؟ 75, لكن توفي قبل 79, قبل ابي داود. ابو داود توفي سنه 75, فهو توفي قبل ابي داود, يعني توفي متقدم, معناه انه كان متقدم على هؤلاء. لكن كتابه ايضا اختلف فيه, اختلف في الكتاب هذا. لماذا اختلف فيه؟ اختلف فيه لان الكتاب الزيادات فيها كذابين وضاعين واصحاب وهم واشكالات كبيره, فبالتالي ابن الاثير جعل الكتاب السادس موطأ مالك. والجمهور جعل كتاب سنن ابن ماجه الكتاب السادس. الكتاب الخامس زعجون زعون ربك, الكتاب السادس والاخير ابن ماجه. الجمهور قدمه لعده اسماء. اولا ان كتاب الموطأ فيه فتاوى الصحابه وفتاوى التابعين, فيه بلاغات مالك, ليس ممحض بالسنه, بينما كتاب سنن ابي داود ممحض بالسنه, ليس فيه الا اخبرنا وحدثنا وحدثني وعنه ورجال وسنه وحديث, بس ما في شيء, ما في كلام كثير, فهو ممحض بالسنه. هذا واحد. اثنين, موطا مالك ليس عليه زيادات كثيره, عامه ما في موطا مالك في الصحيح, بينما زيادات ابن ماجه كانت على الكتب الخمسه كانت كثيره, يعني عدد الزيادات 31,300 حديثا زائدا على اصل الحديث الموجود في الكتب الخمسه, يعني عدد كبير. وان كان هذا العدد كبير قرابه 6,677 او يزيد عن 199 حديث, هذه حسنه, و400 عليها هذه صحيحه, يعني اكثر من نصف احاديث زيادات ابن ماجه ما عليها اشكال, مقبوله. النصف الثاني اللي هو قرابه 100 حديث, 400 حديث عليها, هذه عليها كلام. اللي عليها الاشكالات اللي هي مردوده باجماع ما عليها اشكالات 99 حديثا, يعني قرابه 100 حديث. يعني بتتكلم انت عن كتاب فيه قرابه 4700 حديث, في 100 حديث يعني ضعيفة تماما, الضعيف المتفق على ضعفه هذا الذي لا يتفق إليه قرابة 100 حديث, يعني كم في المئة؟ أقل من 10%, معناه أنه كتاب يعني العلماء لما قدموه على موطأ مالك ما قدموه من فراغ, يعني يقول لك بس كل الزيادات ضعيفة, لا يا أخي في تفصيل. أو دحين أبو مصطفى يقول كلها ضعيفة, ما يقول له فيها كلام تمام. وحتى التي هذه فيها وهم وفيها إشكالات كبيرة ذكر الذهبي قال إنما أوردها وجعلها متابع, يعني يأتي شيء ثم يأتي بالمتابع تابع, وعامتها مخرج في أبواب الفضائل. وباب الفضائل في سعة لاستيعاب مثل هذا إذا كان في لها شواهد عامة وأدلة عامة يعني تحتمل الدلالة على هذا العمل الذي هو من فضائل عامة. بالتالي ماذا يقومون على ابن ماجه؟ إذن يستحق أن يكون كتاب السادس ولا ما يستحق؟ يستحق. ابن ماجه بارع جدا في التراجع, يعني مما ميزه. لذلك ابن ماجه ترى هؤلاء كلهم أنا ترى تجاوزت الكلام على يعني كل كتاب ألف عرضه على شيوخ من شيوخ عصره. ابن ماجه عرض الكتاب على أبي زرعة الرازي وهو من أصحاب الكعب المعلى في زمانه, من الأئمة النقاد الكبار, عرضه عليه واستحسنه وقال لو ظهر هذا لا يعني لا حاجة لبقية الجوامع, هذا أبو زرعة الرازي وهو إمام في الدنيا يعني يثني على كتاب سنن ماجه. يشوف اليوم الشباب الصغيرين دول حفظوا كلمتين ابن ماجه التلميذ متساهل جد. أنا أسميهم بزارين العلم ما يسمع كلمة طائرة وما يدري وش معناها. كتاب ماتع جدا ولولا ضيق الوقت ولا في يعني بالذات الترجمة والذهب له كلام رائع جدا يعني عن التراجم التي ذكرها وإما كثر وعن بعض التعليقات التي يأتي في التعليقات رائعة جدا ماتعة أتكاد تجدها لعند ابن ماجه. يكفيك يا أخي كتاب الموحد بالسنة ليس بشكل سنن ابن ماجه وهو إمام من أئمة الدنيا في زمانه وله تفسير وله مناقب ذكر لأن ذكرها العلماء فهو كتاب. عموما يعني الوقت انتهى هذه الكتب الستة. طبعا كتاب ماجه ما يحتاج يعني ما عنده مصطلحات ما عنده اشكال يعني ما عنده شيء يحتاج يعني موضوع لكن العناية طالما انه كتاب سنن معناها فيه العناية لأنه التاريخ يا إخوة من أخصر الطرق التي تختزل لك فهمات العلماء والنضوج للعلم إذا بحث مسألة أول ما تبحث روح إلى هذه التراجم الكتب الستة ماذا قالوا في هذه المسألة تحل لك إشكالات كثيرة. أنا أقول لكم مسألة واحدة بس مسألة واحدة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع مش رأيكم فيها فيها خلاف ليس كذلك؟ إذا رجعنا الكتب التراجم الستة كلها لا توجد ترجمة واحدة موجودة فيها ذكر وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وذكر الأحاديث كلها قبل الركوع إشارة إلى شيء. بالتالي أنت تستطيع أن تستدل على بعض المسائل سواء حادثة أو قديمة تستطيع أن تستدل بفهم المتقدمين من خلال تراجمهم في كتبهم مهم جدا يعني في أحاديث كثيرة مثلاً الوقت ضيق نستطيع نرجع تستطيع أن تفهم المسألة فهما واضحا جليا تبني عليه حكما عميقا وراسخ عن طريق أنك ترجع إلى كتب تراجم هؤلاء العلماء لأصحاب الكتب الستة وتنظر التراجم ضمة على بعض تفتح لك مغاليق الموجودة بالإشكالات في كتب المعاصرين وكتب المتأخرين حتى بفهم قائم على استدلال بالأدلة وهكذا لكنها نافعة ومهمة. وأنا ذكرت على بداية حديثي أهمية العقوف على كتب السنة لطالب العلم الذي ليس له استطلاع على هذه الكتب فإن هناك فجوة علمية في تكوينه العلمي وهناك خلل يسبب لتوآت في تصوراته العلمية. لعلنا في هذا القدر والله صلى الله عليه وسلم.